نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة هود في تتمة قصة قوم عاد الذين أرسل الله عز وجل فيهم هودا عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا داعيا لهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده لا شريك له، وآمرا لهم أن يستغفروا ربهم جل وعلا. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى ذاكرا عناد قوم هود وردهم لدعوة نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قالوا أي قوم هود الذين هم عاد، يا هود ما جئتنا ببينة، أي لم تأتينا بحجة ولا برهان ولا دليل قاطع على ما تدعيه، وهذا من عنادهم وكفرهم، وإلا فلا شك ولا ريب أن ما جاء به هو حجة قاطعة دالة على صدق نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى إنما يرسل الرسل والأنبياء مؤيدا لهم بآيات بينات تدل على صدق ما جاءوا به من عنده تبارك وتعالى. ولهذا أهل الكفر إنما يردون هذه الدعوة عنادا وتكبرا. ولهذا لما تكلم هرقل مع أبي سفيان وسأله وطرح عليه بعض الأسئلة، توصل من وراء ذلك إلى أنه هذا الذي يتكلمون عليه ويقدحون فيه هو نبي. قال هو نبي، وقال سيملك موضع قدمي هذين، وكان مما سأله عنه أنه كيف نسبه فيكم، وهل كنتم تتهمونه قبل ذلك، هل في آبائه من هو ملك من يتبعه، هل من يتبعه يرتد على دينه سقطة لدينه، وهل هم قلة أم كثر. لما أجابه عن هذه الأجوبة قال هو نبي، ومن ذلك قال أنك قلت أنه لا يكذب، قال فما كان ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله ويكذب على الله. فتوصل من جراء هذه الأسئلة إلى أن يعرف أن هذا الذي بعث وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي رسول حقا من عند الله سبحانه وتعالى. وكان هرقل قد عرف ذلك، وكان يقرأ في الكتب السابقة، وجمع قومه ونصحهم إن كانوا يريدوا الخير وإن كانوا يريدوا بقاء ملكهم أن يتبعوا هذا النبي، فحاصوا حيصة واحدا ورفعوا أصواتهم بالرد على ما دعاهم إليه. فلما رآهم لا يعني يوافقونه قال إنما أردت أن أختبركم على دينكم، فسجدوا له طاعة وبقي على كفره الذي كان عليه. فقولهم ما جئتنا ببينة هذا غير صحيح، وإنما قد أتاهم ببينات، ويكفي ما جاءهم به من آيات ومن كلام الله عز وجل، يكفي ذلك بينة قاطعة. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، أي لا نترك ما نحن ما هم عليه بمجرد ما قلته لنا، وما نحن لك بمؤمنين، لا نصدق ولا نقر ولا نتبعك فيما جئت به، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. نظن أنك لما ادعيت عبادة غير هذه الآلهة التي هم عليها، فلعل هذا الذي تقوله شيء مما أصابك به آلهتنا، أي شيء من الجنون والخبر في العقل ونحو ذلك، بسبب أنك تعديت على هذه الآلهة أي التي يعبدونها من دون الله. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فقال متبرئا منهم: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. تبرأ مما يعبدون من دون الله، وهذا مما يجب على المسلم أن يتولى من يعبد الله جل وعلا، ويتبرأ مما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. وأنا بريء مما تشركون، فسمى فعلهم الذي يفعلون سماه شركا، مع أنهم يقرون أن الخالق هو الله، والرازق هو الله، والملك هو الله، والمتصرف في أمور الدنيا هو الله، ولكن صرفوا العبادة لغير الله فسماهم مشركين. وهذا هو الذي يقع من كثير من الناس، وهو أنهم يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنهم واقعون في الشرك بالله عز وجل. وأنا بريء وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، أي دون الله عز وجل. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إن شئتم أن تتربصوا بي وأن تجتمعوا على مكيدتي أنتم وآلهتكم فافعلوا، ولا أطلب منكم الانتظار حتى أتجهز وحتى أجمع قول أمري وعزمي، بل سارعوا إن شئتم إلى ذلك. ولا تنظرون ثم لا تنظرون، لا تؤخروني بأن تنالوني بكيدكم الذي تكيدونه طرفة عين. ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. لما؟ لأن كيدكم تأخر أو تعجل لا يضره شيئا، يقول لا يضرني شيئا ما دمت متوكلا على الله تعالى. إني توكلت على الله ربي وربكم، هذا تذكير لهم ليراجعوا أنفسهم، أنه توكل وتعلق بحبل الله عز وجل وبالله سبحانه وتعالى الذي هو ربي وربكم، أي تقرون أنتم بذلك. هذا تذكير لهم بما يقرون به في الجملة، وهو ربوبية الله جل وعلا، وإلا فقد وقعوا في الحقيقة في نوع من أنواع الشرك بربوبية الله عز وجل، حيث نسبوا النفع والضر لغير الله جل وعلا. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وهذا أيضا تذكير بعظمة الله تبارك وتعالى، فكل شيء تحت سلطانه وتحت قهره سبحانه وتعالى. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا من أوصافه جل وعلا، أنه الحكم العدل، فلا يجوز ولا يكون في حكمه إلا ما يوافق الحكمة والعدل، وما هو على صراط مستقيم، وما هو على صراط مستقيم. ثم قال جل وعلا: فإن توليتم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضضونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. نعم، قبل ذلك في قوله تبارك وتعالى: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، هذا يعني يعتبر حجة قاطعة وحجة بالغة على صدق ما جاءهم به وبطلان أصنامهم. فكل شيء إنما الله عز وجل هو آخذ بناصيته، وكل شيء إنما هو ماض في حكم الله جل وعلا، وكل شيء هو تحت سلطان الله تبارك وتعالى، فهو الخالق والرازق والمدبر للأمور والمالك المتصرف فيهم. فيكفي هذا حجة قاطعة بالغة خلاف ما قالوه ما جئتنا ببينة. ثم قال: فإن تولوا، أي عما جاءهم به هود عليه الصلاة والسلام، أعرضوا عنه وولوا له ظهورهم ولم يقبلوا رسالته التي بعثه الله بها، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. هذا هو وظيفة الرسل أو من وظائف الرسل، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالذي على الرسل الأنبياء ومثل ذلك ورثتهم وهم العلماء الإبلاغ، فهذا هو الواجب. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم. إن توليتم وأعرضتم عن هذه الدعوة فاعلموا أن الله سيذهب بكم ويأتي بقوم آخرين يعبدون الله جل وعلا وحده لا شريك له. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا بفعلكم هذا، كما في الحديث القدسي قوله تبارك وتعالى: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. والله جل وعلا إذا ما أردتم عبادته واتباع رسالته فإنه سيذهب بكم ولا تضرونه، بل يأتي بأقوام آخرين، فلا يبالي بإذهابه لأهل الكفر، وسيأتي بأقوام آخرين يعبدونه. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ، أي شاهد له وحافظ له، حافظ لأقوال العباد وأعمالهم، وشاهد على ذلك، وسيجزيهم يوم القيامة سبحانه وتعالى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولما جاء أمرنا نجينا هودا، الأمر هو الريح، الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرهن. وقال: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وفي قراءة: فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. ولما جاء أمرنا، الريح العقيم العظيمة التي أهلكهم الله بها عن آخرهم وأنجى هودا ومن اتبعه، نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ، عذاب شديد. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، عاد قوم هود جحدوا بآيات ربهم، كفروا بها وأنكروها، وعصوا رسله، وهم إنما عصوا هودا فقط، عصوا هود، هم عصوا هودا، لكن من كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل، من كفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. فمن لم يعتقد رسالة نبوة أو رسالة آدم أو نوح أو إدريس أو صالح أو شعيب أو هود أو إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق أو يعقوب أو يوسف أو داود أو سليمان وغيرهم من الأنبياء والرسل الذين جاء ذكرهم في الكتاب والسنة، من أنكر رسالة نبي واحد فهو كافر بجميع الرسل، وعصوا رسله، واتبعوا أمر كل جبال عنيد، وترى يعني اتبعوا أهل الكفر والعناد وأهل الجبروت، وتركوا اتباع الرسول الذي جاءهم بالهدي من عند الله تبارك وتعالى، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، أي هم العنون في الدنيا والآخرة، ويوم القيامة، ويوم القيامة أتبعوا لعنة من الله ومن الملائكة ومن عباد الله عز وجل، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم. ويوم القيامة: ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. فعاد كفروا بالله عز وجل ولم يؤمنوا به، ألا بعدا لقوم لعاد قوم هود، بعدا لهم في الدنيا والآخرة، والبعد لهم يدل على أن مآلهم العذاب عياذا بالله تبارك وتعالى. في هذه القصة قصة هود عليه الصلاة والسلام ذكر هود 4 مرات، وإلى عاد أخاهم هودا. ثم قال أيضا: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، وأيضا وتلك قوله أيضا: ولما جاء أمرنا جئنا هودا، ثم ألا بعدا لعاد قوم هود. ذكر 4 في هذا المقطع فقط. قيل وهذا لعله من أسباب تسمية هذه السورة بسورة هود عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.